طيب التفتيشه طبعا اتفقنا ما تنساش احنا بنشوف انسبكشن وتلبيشه في ان واحد وتعمل اريا اريا ايبكس انسبكشن تلبيشه لفت باراستيرنال انسبكشن تلبيشه وهكذا دايما. طب ناخد بقى الايبكس هنكونفير السايت بالبلبيشن يبقى انا عملت انسبكشن وعملت بلبيشن للايبكس ككونفيرميشن. طيب نيجي بقى نمسك الكاركتر اوف ذا ايبكس. الكاركتر اوف ذا ايبكس لا ده دكتور انت لما بتحط ايدك على ريديال بلس بتحس بايه؟ بحس بحاجتين امبليتيود يعني ريديال بلس بيزق صباعي ده امبليتيود وبحس بديوريشن. ديوريشن يعني ريديال ارتري بيزق صباعي بس بيقعد في الدايه شويه معينين. يبقى انا بشوف هنا بقى احط صباعي على الايبكس بحس امبليتيود في الايبكس وديوريشن. طبعا انا حاطط صباعي زي ما اتفقنا كده هو ايه بقى انا اصباعي هنا اهو جنب الكاركتر الاندكس فوق الايبكس بالظبط. يعني يا ريت هو الديستال فالانكس الديستال فالانكس بتاعي الاندكس هو اللي على الايبكس بالظبط. صوابعك كلها نايمه كده اوعى بقى تعملي صباعك كده لا صوابعك كلها نايمه. هتشوف الكلام ده على العين وتشوف بقى. طب ايه النورمال كاركتر اوف ذا ايبكس؟ هو مكتوب عندك ايه؟ الايبكس نورمالي جنتل داب. يا ريت افضل اقول ايه احسن كلمه جنتل ده بقول ايه جنتل امبليتيود افضل عشان تبقى يعني ادق. الايبكس نورمال جنتل امبليتيود دي مكتوبه في الكلام ده كلام جنتل امبليتيود. يعني ايه جنتل امبليتيود بقى يا دكتور؟ بص يا حبيبي دلوقتي انت هتحط صباعك الاندكس على الايبكس. تاني هسألك سؤال هروح قايل لك ايه؟ حاسس ضربة الايبكس ولا لا؟ فانت الاجابة هتقول ايه؟ انا حاسس ضربة الايبكس. حاسسها كويس؟ حاسسها كويس. طب حلو. هل الايبكس بتزق صباعك بحيث انك انت شايف صباعك ده عمال يتزق كده بالشكل ده كده؟ يعني الايبكس عمالة تزق في صباعك فانت تقولي لا. يبقى دي اسمها جنتل امبليتيود. يبقى انا حاطط صباعي اهو على الايبكس كده. حاسس يا ابني الايبكس؟ حاسسها يا باشا. بص على صباعك يا ابني، هل صباعك ساعات بص هل صباعك بيتحرك كده؟ يعني هل صباعك ده بيتزق كده بالمنظر ده اهو بحيث ان انت تلاقي الايبكس بتزق الصباع كده؟ لا يا دكتور انا مش حاسس كده قوي. يبقى دي ايبكس اوبجنتال امبليتيود اللي احنا بنسميها ايه بقى؟ مفيش حاجه اسمها نورمال ايبكس كاركتر، اسمها ايه؟ ايبكس اوف نو سبيشيال كاركتر. يعني دي ايبكس كويس مش حاجه. طيب لو لقيت بقى الايبكس دي بتزق صباعي زق زق بقى هتشوف الحاجات اللي بتشوفوها تعرفها على طول. تحط صباعك كده اهو ابص الاقي صباعي ده اهو الايبكس عمال بيتزق كده. ايه ده؟ بحس الناس كلها تبقى شايفه صباعي وهو بيتزق، يعني كله شايف المنظر ده. واخد بالك؟ يبقى انا ساعتها اقول ايه؟ لا ده الابيكس دي فورسفول امبليتيود، يعني بتزق فورسفول امبليتيود، معناها الليفت فنتركل سبجكتيف للود فبيزق جامد. طب الليفت فنتركل له نوعين من اللود، بريشر لود وفوليوم لود. البريشر لود بيعمل ايه في الليفت فنتركل؟ هايبرتروفي. اما الفوليوم لود دايلاتيشن. فده يا دكتور سيكشن في الليفت فنتركل، اللي مرسوم ده سيكشن في الليفت فنتركل اللي هو اللي هناك ده. الليفت فنتركل الاولاني نورمال، اللي جنبه ليفت فنتريكلر هايبرتروفي، اللي جنبه ليفت فنتريكلر دايلاتيشن. بينهم اهو ده نورمال اهو، وده ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، وده ليفت فنتريكولار دايلاتيشن. طب انتوا شايفين الهايبرتروفي عامل ازاي؟ تحس ان الليفت فنتريكل السايز من بره هو هو، بس هو تخن من جوه. فبيسموها ايه بالبلدي كده؟ يا ريت تكتب ايه؟ بص، كونسنتريك هايبرتروفي. عارفين كلمة كونسنتريك؟ اهي كونسنتريك هايبرتروفي، يعني بيدخل لجوه. الكلام ده ايه؟ دفع صوتي شيء يا اما اتجنن يا فرحان. كونسنتريك هايبرتروفي، تمام كده؟ طب انتوا ملاحظين كده؟ شايفين انا حاطط نجمه على الليفت فيرتيكال. النجمه دي اللي هي ايه دي؟ يعني لا الايبكس، يعني النجمه دي يا دي يا دولت ذاتي عارف ان هي بيكس يعني ايه؟ مش معقول. فالنجمه دي هي الايبكس. فبص شوف الايبكس هل مكانها اتغير وحصل لها ديسبليسمنت مع الليفت فنتريكولار هايبرتروفي؟ ما حصلش. حس بص من الايبكس ده اهو، بص على نفس الخط ده ما تبعدش. ليه؟ لانه كونسنتريك هايبرتروفي لا يحدث ديسبليسمنت للابكس الى السبيس الى اسفل، صح ولا لا؟ لان الفنتركل يعني تخن لجوه بالبلدي. عشان كده بيجي يقول لك ايه؟ قول لي العيان ده دلوقتي عنده اورتك ستينوزس متشخص، وانت قلت اهو بقاله فتره طويله على كده، الليفت فنتركل ايه؟ لازم يحصل فيه اكيد شويه هايبرتروفي. لماذا الايبكس في نفس المكان؟ هتقول له لانه ده كونسنتريك هايبرتروفي. ما يعملش ايبيكال شيفت الا فين بقى ليه؟ عشان كده الليفت فنتركل هايبرتروفي تكتب تحتها بريشر لو، بريشر لو. اما الدايلاتيشن تكتب تحتيه انه فوليوم لود، فوليوم لود. طب الدايلاتيشن عمل ايه يا ولاد؟ بص الايتكس نزلت تحت. عشان كده اقول لك الليفت فنتريكولار دايلاتيشن بسهوله يعمل ايبيكال شيفت من سبيس 5 مثلا لسبيس 6 على طول. وطبعا ده معناه على الليفت فنتريكولار دايلاتيشن ان ده ايه؟ فوليوم لود. يبقى اذا كان الهارت متعرض لفوليوم لود تلاقي الايبكس على طول. عشان كده اللي عنده مايترال انكومبتنس واللي عنده اورتيك انكومبتنس بالفعل لابد ان هو هيحصل في يوم ما ايبيكال شيفت، صح كده ولا لا؟ يا يبقى انا هقول ايه دي صغيره ليه عايز اكتبها. عايز اقول الاي اي والاف اي يعني ايه اورتيك ريجيرش ايترال ريجيرش شيفت اوف ذا ايبكس داونورد. ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ايه؟ فيستريكولار دايليتيشن. طب ده معناه ايه؟ معناه سيفير ام ار او سيفير اي ار اورتيك ريجيرش. عشان كده يقول لك هو ده سيفير ولا مايل؟ يقول له لا ايه؟ ده عنده مايترال انكومبتنس وفي ايبكس بقى هتشوفوها بقى في السادس وفي سابع سبيس. ده معناه ان العمليه الهارت الليفت فينتركل عمال يتنفخ من شده المايترال او الاورتيك انكومبتنس، لكن على النقيض بالرغم من انه الاورتيك ستينوزيس سيفير الا انه الايبكس لا تزال في مكانها. ليه؟ كونسنتريك هايبرتروفي. فاهمين كده ولا ايه؟ كلام بسيط خالص. طيب تعالى بقى نترجم الكلام ده الى الكاركتر اوف ذا ايبكس. بص يا حبيبي ارسم بقى الثلاث رسمات دول. دي نورمال ايبكس الاولانيه اللي جنبها اتش هايبر دايناميك ايبكس اللي جنبها اسمها سستين ايبكس. ايه المعنى بقى؟ ايه المعنى؟ شايفين كل ايبكس عليها ايه؟ امبليتيود وديوريشن. امبليتيود ها وديوريشن. النورمال قلناها ازاي؟ صباعي على الايبكس انا حاسس الايبكس كويس بس الايبكس مش بتزق صباعي جامد. لا بص بقى الهايبر دايناميك والسستين حط صباعك عليهم يا تلاقي صباعك ده بيطلع بشكل غريب جدا وبيتزق. ايه ده؟ ده انا صباعي عمال يتحرك فوق الايبكس. يبقى الايبكس دي امبليتيود عالي. يبقى لقيتنا ايه؟ الهايبر دايناميك مصاصتين. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الاثنين الامبليتيود عالي بس الاثنين فرقوا في الديوريشن بتاع الايبكس. في ايبكس هتطلع وتنزل على طول والايبكس هتطلع وتقعد تحت صباعي شويه. يبقى انا لما الاقي الايبكس بتزق صباعي وتنزل على طول يبقى دي مين فيهم؟ هايبر دايناميك. لما الاقي ايبكس بتزق صباعي وتقعد تزق صباعي كده وتقعد اوكي؟ فانا هقول على دي ايه؟ سستين ايبكس. سستين ايبكس. خلي بالك ليه برضه يا دكتور؟ خلي بالك. الفوليوم لود بص الفنتر اللي بيحصل له ايه؟ الفوليوم لود تلاقي الفنتر كده دايليت بس بيضرب على طول بيضرب. فتلاقي الديوريشن بتاع الايبكس لا يتغير، يعني تروح زق اصبعي وصبعي ينزل على طول. انما تخيل ان في اورتيك ستينوزيس زي ما انا قلت لكم المره اللي فاتت. لو واحد عنده بريشر لود يبقى الهايبر دايناميك ايبكس دي معناها ايه؟ فوليوم لود. الهايبرمانكس مش كده؟ الهايبر دايناميك ايبكس معناها ايه؟ فوليوم لود. يبقى لما اجي انا احط صباعي على الايبكس وتقول لي ان الايبكس هايبر دايناميك انا موافقك بس بشرط تطلع لي ايه يا جميل؟ طلع لي في الحاله مايترال ريجيرش او اورتيك والا انت بتقول هايبر دايناميك وخلاص. السستيند ايبكس مش هتشوفها الا في حاله واحده وحيدة سيفير اورتيك. وطبعا الاورتيك سنوز بقى تخيل انت ان الليفت فنتركل ضيق. الليفت فنتركل ضيق. سوري الاورطه ضيق. فتلاقي الليفت فنتركل وهو بيضرب السكه مش سالكه قدامه. فيعدل بدل ما الليفت فينتكل ينقبض كده تلاقيه ايه يعدل، فتلاقي الايبكس تطول تحت صباعي. طبعا دي عايز خبره، مش مشكله دلوقتي ما تخافش، بس احنا هنحسها فعلا. هتلاقي صباعك ده كده الصباع بيطلع والايبكس بتعلق في ايدي شويه، لا انا حاسس ان الايبكس دي ايه سستين. فانا هقول لك حاجه بصراحه، كلنا هنقدر نميز الفورسفول ايبكس. يعني هقول لك لا يا دكتور انت حط صباعك كده، شايف صباعك بيتهبب بيترفع ازاي، يبقى الايبكس دي ايه فورسفول. طب هي سستين ولا هايبر دايناميك؟ فيقعد يقولوا للعيال ايه، والله رفعت صباعك نزل بسرعه هايبر دايناميك، رفعت صباعك وعلقت فوق تبقى ايه سستين. بيني وبينك كورليت، بص القاعدة اقول لك قاعدة عشان تخلص، اي فرصة في الايبكس ان شاء الله هايبر دايناميك، ما لم يكن هناك سيفير اورتيك ستينوزيس. والاورتيك ستينوزيس ده بقى ان شاء الله معلوماتكم مفيش حد مش هيسمعها. تعرف الاورتيك ستينوزيس ده عبارة عن ايه؟ تحط سماعة كده على ظهرك تسمع صوت عامل كده، بص عايز ايه؟ بيتعرف هو مرمر نفوس قوي. فانا عشان كده هقول لك اوعى تقول سستين دي ايبكس الا ما يبقى فيه ايه؟ اورتيك ستينوزز وهو مرمر كاركترستيك. يبقى خلي بالك ان انت يو ماست تو كورليت الكاركتر اوف ذا ايبكس بالاوسكالتيشن. هايبر دايناميك عايزين مايتر ريبيرش، هايبر دايناميك عايزين اورتيك ريبيرش، سستين عايزين يا عم اورتيك ستينوزيس. ها فاهمين الكلام ده ولا ايه؟ تعبتوا؟ شفت يا باشا؟ طب في ايبكس بقى؟ في طبعا ايبكس بقى تحط صبعك عليها صبعك ما يتحركش خالص، بس الايبكس دي ضعيفه جدا. ضعيفه كايه؟ خلي بالك كامبليتيود. بس تلاقي فيه حاجه اسمها تلفكول فيرست هارد ساوند في العمق، تقول يا رب الايبكس مش بتزقني، بس في حاجه بتنقر في ايدي جوه الايبكس نفسها او جوه الهارد نفسه. اللي بينقر ده على الايبكس، ده حاجه بتنقر. هقول لك يعني ايه بتنقر دلوقتي. اللي بينقر ده يا حبيبي بلبب الفيرست هارت ساوند. هتيجي تقولي طب انا ازاي احس اللي بتاع اللي بينقر ده زي ما انا بوصفها كل مره؟ اقول لك يا سيدي، وانت لو حطيت ايديك على لوح خشب وانا قعدت انقرك في بلاش لوح خشب، الترابيزه، ترابيزه السفره دي، بس شيل بقى اللوح الازاز اللي عليها وحط ايدك عليها كده وانا هنزل لك تحت الترابيزه واقعد انقر لك كده بايدي في الخشب من تحت، هتحس ايه فوق؟ هتحس بامبليتيود؟ ايدك هتترفع بقى ولا ايه؟ لا طبعا، انا حاسس بتابنج كاركتر، تابنج ساوند بينقر في ايديا مش امبليتيود. الامبليتيود حاجه بتزق ايدي. الامبليتيود اللي هو بيسموه ايه بقى؟ بص بالسيشن. يبقى البلسيشن امبليتيود، انما البلفابول ساوند تابل، حاجه بتنقر. وانا لو جيت حطيت ايدي على الباب ده وجي حد نقر في الباب من بره، ايدي هتتدق؟ لا، ايدي هتشعر بتابل كاركتر. بيني وبينك الكلام ده مش هتحسه، مش هتتصوره الا ما تحسه فعلا. وانا بقول لك حط ايدك يا ابني، بس خلي بالك بقى انا اهو عايزك تقلد الجمله دي، البلفك والفيرست ساوند بيتحس خلي بالك بالهاند كلها. يعني اجي اقول لك حط ايدك بقى، هي الايبكس مش طلعت ضعيفه؟ اه طلعت ضعيفه. طب حط ايدك بقى كلها كده، حاسس حاجه يا ابني؟ حاسس، حاسس بحاجه بتنقر جوه مش بتزق الدنيا. يعني يا ريت لو قلبت الصفحه كده، قلب الصفحه وارجعك تاني. لا هنا اهو اي صفحة كيمستين اي بالبابول فيريس ساوند هو بالبابول ساوند اكتب بالبابول فيريس ساوند بتحسه بايه؟ بتحسه بالهاند كلها بالفلات وحدد بص الفلات اللي هو بالبالم وكل الفلات والفينجرز كده بص اتحط احسسكم بحاجه اتحط ايدك كده اهو وايه ده؟ في حاجه عماله تصفر جوه مش من ذوق ايدي يا دكتور ده بالك ابو الفيرست ساوند طيب نرجع بقى للكاركتر اوف ذا ايبكس هتلاقي في كلمه اسمها سلابنج ايبكس يعني ايه سلابنج؟ سلابنج لازم عشان تقول سلابنج لازم تحس حاجتين وتحس ايه حاجتين بالبابول فيرست ساوند زائد لو ايبكس امبليتيود يعني لابد ان تشعر ان الايبكس امبليتيود قليل جدا ولابد ان تشعر بالتابنج او البالبابول فيرست ساوند يبقى كلمة سلابنج هي سلابنج يعني ايه بالبلد بالعربي؟ صفعة صفعة اللي هي ضربة القلم القلم لما بيترزع يعني انت برضه معلش كده لما تشوف واحد بيضرب واحد بالقلم تلاقي القلم يرن في صوت لكن هل القلم لما ناخد قلم كده يعني اطير انا في الهواء؟ هو ايه رفصة فيل الطيارني؟ عشان يقول لك ايه؟ هذه صفعة لها صوت انت حاسه بس ملهاش امبليتيود يعني القلم كده تحس مبوك القلم يبقى بسيط قوي وما يأثرش فيه بس يروح تطرقع حتة تطرقيعة عشان ولا ايه؟ عشان كده اطلق عليها صفعة الحتة دي مش عجباني بس هما بيقولوا لك انا مش داخلة نفوس دي حاجات كده ما بتخشش في دماغي انما المهم اطلقوا عليها كده يبقى الايبكس اربعة نو سبيشيال كاركتر حاسسها تحت اصبعي حلو بس مش بتسوق اصبعي قوة لا بدون نو سبيشيال كاركتر بتسوق اصبعي قوة يبقى فورس يبقى هايبر دايناميك او سستين زائد صباعي ونزلت هايبر دايناميك بتعلق سستين هايبر دايناميك فوليوم لود سستين بريشر لود طب كل الايبكس اللي بتزوق اصبعي فورسفول هي هايبر دايناميك ما تقولش سستين ده ابدا الا اذا كان في بركان او وورتكس اما السلابنج ايفكس الامبليتيود اكبره ايه؟ لو امبليتيود بس معاها بلب فيرست هارد ساوند زي مين بقى؟ حاله واحده اللي بتعمل كده مايترال ستينوزيس قول لي يا جميل هو المايترال ستينوزيس ده كمية الدم اللي رايحة للليفت فنتركل أكبرها ايه؟ قليلة يبقى ضربة الليفت فنتركل ضعيفة يبقى عشان كده الايبكس امبليتيود قليل وهنعرف ان شاء الله في الاوسكالتيشن ان المايترال ستينوزيس بيعمل بلبابول فيريس ساوند ليه؟ لان الفيريس ساوند بيبقى لاوت في المايكرو سيوس هنعرف ليه بقى في الاوسكالتيشن طب لما الفيري ساوند يبقى لاوند في الاوسكالتيشن يبقى ممكن يبقى بلبابول لان الهارد ساوند لما تبقى لاوند اسمعها بالسماعه واحسها بايدي احس حاجه بتنقر جوه في قلبه كده على فكره انتوا لو عايزين تحسوا بلبابول ساوند عايزين تحسوها تعمل ايه؟ تعمل حركه سهله جدا حط ايدك كده في البيت بقى خلي ايدك على الاسترنا احسن عشان ايه الاسترنا ده بون بقى مش هتقعد تقول ده في حاجه بتزق العظم حط ايدك كده على الاسترنا عشان ده في حاجه كده اجري حبه حلوين كده وانت واقف اقعد اجري بقى زي ما انت لسه صغير اجري اتنطط وبتاع هتلاقي قلبك بقى بدا ايه يرقع كده حط ايدك بقى على الاسترنا تلاقي ايه تلاقي حاجات بتنقر في ايديك مش بتزق لانك انت حاطط ايدك على الاسترن دي بالبابول هارد ساوند لان حضرتك الفيرست ساوند والسكند ساوند كله يبقى لاوت مع الاكزيرشن وهنعرف ليه بقى عشان لو انت عايز تعمل تجربه انك انت تحس بالفيرست ساوند بالبابول فيرست ساوند في لحد لا تسيب اتلخبط. فيقول لي ايه؟ يقول لي يا دكتور انا عايز افهم حاجه، وانا لما انام بقى على السرير كده وانت قلت لنا اعمله كده واحط ايدي على الايبكس بتاعتي واجيبها بصباعي، وانا حاسس بالبابول ساوند؟ لا، انت حاسس امبليتيود بتاع الايبكس الذي هو جنتل امبليتيود، يبقى نورمالي الفيري ساوند مش بالبابول. امال ايه اللي انت حاسه ده؟ انا حاسس امبليتيود بتاع الايبكس، ده امبليتيود ضعيف جدا زي ما قلت، يا دوبك بيزق ايدي خفيف، ده امبليتيود، لكن ما تحسش بالبابول فيرست هارت ساوند نورمالي ابدا، خلي بالك من دي. جميل، دي اسمها ايه يا اولاد؟ الكاركتر اوف ذا ايبكس. ساعات يجي يقول لك هي الكاركتر دي ايه فايدتها؟ ما تقوله تو ديترماين اللود اللي بتعرض له الليفت فيت وبريشر لود ولا فوليوم لود. فيجي يقول لك ايه؟ انت بتشوف ايه يا ابني في الكاركتر؟ فتروح انت قايل له ايه؟ بشوفها بقى هايبر دايناميك. ايوه يا ابني بتعرف ازاي الحكايه دي؟ فتقول له كلمتين، انا بشوف امبليتيود وديوريشن للايبكس، وبينها بطلع في هايبر دايناميك ولا سستين ولا سلابنج، واقدر اقول لك الليفت فيتريك سبجكتد لانه لود. فهمتم يا ولاد؟ حلو، هتيجي بقى في مشكله هتقابلك، في مشكله هتقابلك. هيجي واد بقى يقول لي يا دكتور انا لما احط ايدي على قلب العيان كده هبقى عايز اميز حاجه، انا حاسس امبليتيود زقه بتاعت الايبكس التي هي بالسيشن ولها امبليتيود بيزق ايدي، ولا انا حاسس بالبابول فيرست ساوند؟ العيانين لما الثلاثة مش عارف تبين، فانا اقول لك حركه نص القمة بنعملها. طبعا على فكرة احسسك الكلام، الكلام ده لما بتحسه بتعرفه، بس احنا بنعمل حركة. مين يقول لي الحركة اللي انا هقولها اللي هي ايه؟ ايوه، يعني انا دلوقتي انت حاطط ايدك كده، فانا اقول لك هلا حاسس امبليتيود يعني ضربة الايبكس، ولا حاسس دلبق الفيرست ساوند بينقر في العمق؟ حتى تقول لي مش عارف. انا مش عارف. الله اكبر منك ما بيعرفش. عادي خالص. ولا يهمك. وناس اتخرجت ياما وما عرفوش، واتخرجوا وربنا كرمه وعدل. وماتوا كمان، يعني قضى عمره طويل واتجوز وخلف وجاب اولاده واحفاده وتوفى وهو لا يعلم هذه المعلومه. ما فرقتش. خلاص يا عمي. لكن كنا نعمل حركه نص كم كده بنعملها بينهم بعض، اقول للمريض حط ايدك على الهارت بتاعك، روح العين عامل كده، العين هو اللي بيعمل كده لنفسه، حلو؟ وتروح حاطط ايدك انت فوق ايد العيان. لو حسيت حاجه قول لي انت بقى رايك، لو حسيت حاجه من خلال ايد العيان ده امبليتيود ولا بالبابول ساوند؟ بالبابول ساوند. عارف ليه؟ انت عايز الايبكس امبليتيود يا يقعد يزق في ايدك، يزق في ايد المريض ويزق في ايدك انت كمان. انا على فكره انا بعمل حركه في التلازينه، بص اعمل ايه والله هتشوفوها مع العيان. قول المريض ايه؟ حط ايدك كده يابا قدامك، يروح حاطط ايده كده، اروح انا بقى حاطط ايدك انا كمان كده اهو على العيان، اقول لك حط ايدك يا انت فوق ايديا بقى، حاسس حاجه ولا لا؟ تقول لي اه في حاجه بتطقر. هو ايه الايبكس دي؟ ايه بقى هترفع ثلاث ايدين؟ هو في عيل جوه بيرقص ولا ايه؟ لكن ايه الحاجه اللي بتعدي من البون للبون للبون؟ التافه. التافه لان الصوت يكوندكت من خلال العظم بتاع صدره لايده لايدي لايدك. بعد في سؤال، تعالى هنا تعالى هنا، عايزك كده بقى من النهارده من النهارده جرب واسمع نفسك، حط سماعه كده على الايبكس هتسمع الصوت عن ازاي؟ بص يدوبك صوت رقيق كده بص. الجدع ده اللي فيه بقلبه والتاني استوى تلاقي الصوت بص بيلعب. ايه الصوت ده عالي قوي؟ حتى اقول له ايه؟ اسمع نفسك؟ اسمع نفسك؟ اسمع زميلك واحنا واقفين. حط سماعة العيال. ايه رأيك؟ ايه ده؟ العيال بيضرب جامد، شوف التاني الساوند عالي. اي صوت يدوي على الايبكس تاكد انه لويد فيرست هارت ساوند. وهنتكلم عن هذا عشان كده انا عمري في حياتي ما هقول ده بلبا والفيرست ساوند الا ما يبقى لويد في الاوسكالتيشن. اكتب هذه المعلومه يا استاذي. الكومباريزون بقى اللي بيتعلم عشان كده انا ايه نفس القصه برضه. راح للبيت انت نايم انت طبعا احنا بننام ازاي؟ الدكتور بينام ازاي؟ ما بينامش ديب سليب. مفيش كلام ده عندنا. يا دكتور انت دايما واقع الاستعداد. على طول نايم يا دوبك بتغمض عين والثانيه تبقى عامله كده. سمعت باب الشقه ضرب خبط. لقيت لي حد من قرايبك ايه؟ زي ما قلت روح طالع سلم عليه اتفضل جوه عشان انا عايز اعمل اوسكالتيشن. وتفضل تسمع نفسك وتسمع اخوك وتسمع سيد الوالد والاقارب تفضل تسمع كده. بص كاين ودنك اتعودت على نقره معينه خلاص اتعودت. لما حاجه تبقى عاليه تبتدي الاصوات عندك عاليه كده يعني. زي بالظبط تبقى سيدي عمليه بص تعرف الراديو ها لما يبقى صوته عالي هلا انت مش حاسس بصوت عالي هلا واطي يا بنت مش كده؟ ده الاب يطلع كده العيال كلها دايما تعلي الصوت كده يطلع بره يا ابني وطي الزفت ده التاني الحمار اللي قاعد مش حاسس ان الصوت عالي لانك ما عندكش احساس. لكن انت لما تقعد كتير بالخبره لا الصوت عالي وتلاقي على فكره نختلف الصوت عالي واحد يقول لك لا مش عالي طب ما تقلق ونختلف بس المهم ان انا ابقى عارف انا بدور على ايه وانت بقى وصولك يبقى نكتب ايه؟ البلبة والفيري ساوند لازم يكون معاه فيري لاود فيري ساوند صوت على الايبكس بيضرب بقوة السماعة بوم بوم بيضرب. هتقول لي طب وانا بقى معلش وانا اعرف ازاي ان الفيري ساوند لاود؟ بقول لك بالخبرة وانا هعمل الحاجات دي معاكم. تسمع نفسك تسمع زميلك تسمع العيان امال ايه؟ طيب يبقى ده الايبكس سايد والكنبه. تعالى نشوف بعد كده ايه في الايبكس بلبة والسرير. السرير السرير هتحس ايه؟ اكتب زي فايبريشن موبايل. موبايل ده انقصنا والله في حكايه. اقعد اوصف العيال فايبريشن يعني مش سهل. لا بقول الموبايل يفهموا على طول. وفي كنا زمان نقول ايه؟ حط ايدك على ظهر القطه. صح؟ عليها تريند ولا لا؟ محدش حط ايده على ظهر القطه؟ زعلانين؟ ابي بوت مع حد؟ حط ايدك على ظهر القطه تحس استراليا ما جربتهاش؟ ما سبتش قطه كده كده زمان؟ احنا صغيرين بقى كانت القطه دي كتير قوي فكان الطفل اللي زينا سابق قدامه. الاطفال كان من زمان هنروح نلعب فين؟ كنا نلعب في الشارع يا ابني فنلاقي قطه نجري وراها مسكين ونطلع فوق خمس دور ونروح رامين. طب بتعمل كده ليه يا ابني؟ عايز اشوف القطه في سبع طروحه زي الدنيا ولا لا؟ وفعلا تلاقيها ما تموتش في التلفزيون. لا جريت. فهو انت محتاج حاجات دي عماله تزن كده، في سرير على ظهرها. حاجه غريبه. ده اللي هو هو اللي عامل كده. ده السرير. السرير يعني ايه؟ بلت. السرير يعني بلت والمرمر. بلت والمرمر. يعني لو في مرمر هتحسه بالقيمه زنده تحس بيه زنده. بص بقى يا دكتور الفيرمر هندرسها كتيرة. معلش انا طبعا في نقطة مهمة على فكرة، لو في حد الكلام ده حاسه تقيل عليه ممكن اما تسمعه تاني او تحضره تاني، بالذات اخواننا اللي هم ماشي في الطريق الغلط بين الجماعة بتوع الجلدية، تكيول مكيول باستيول هنا اللي خدوه حتى ليه شط عرش وانتهينا هنطبع السايكاتري ولاد وصل بعد حفرة يا عين الكلام ده لو انت مندهش منه تعالى بقى على السرير، السرير اللي تحسه كده بص كده انا هوريك بقى العيان السرير اللي طب بتحس بايه بقى السرير؟ بحاجتين خلي بالك، ده فايبريشن الميتا كارب البون، فده كلام ميتا كارب البون والفلاج بتاع الفينجرز، ايدا كارب البون والفلاج بتاع الفينجر. اوعى تحط السينا والهايبو سينا في الموضوع، ما تعمليش كده، لا يا بص تلاقي الواد ايه؟ لا بحيث تصدر ايدا كارب البون والفلاج والفينجر عند الايدكس وتشوف في زله ولا لا؟ تلاقي ايه؟ تحت ايديك، ايه ده في حاجه بتزن فعلا. الزله دي يبقى سريل، والسريل على الايبكس يبقى فيه مرمر، والمرمر على الايبكس له سببين، لمايترال ستينوزس لمايترال انكومبتنس. وهنعرف بقى لسه المرمر جاي منين، هنعرف ليه الام يا ولاد. طب انا اسال سؤال كده، هو المايترال ستينوزس معلش يعني لما الصمام الميترالي يبقى ضيق، يبقى المرمر اللي هيحصل هيحصل اثناء مرور الدم من هذا الصمام الميترالي الضيق، صح؟ طب هو لمؤاخذة هو الدم بيعدي امتى في الصمام الميترالي؟ في السيستول ولا الدايستول؟ في الدايستول. عشان كده لو الميترال فالف ضيق تلاقي الدم وهو معدي يروح عامل صوت ميرمر كده فيه بيعمل في ميرمر كده اسمه رملي، انا اعرف قصته. فالحركه دي انت بتحسها. طيب لو الصمام الميترالي انكومبتنت، هو الصمام الميترالي يعني ايه انكومبتنت؟ يعني مش عارف يقفل. طب هو نورمالي بيقفل امتى؟ في السيستول ولا في الدايستول؟ المفروض يقفل في السيستول، يبقى لو هو انكومبتنت هيحصل الميرمر اثناء السيستول. وكان هناخده بعيد عنكم واحنا بندرس لك الكارديك سايكل اللي هي حاجه تكسب، انا قلت بدرسها عشان افهمك الكارديك سايكل دي الغرض منها اصلا. فيبقى انا حسيت سيريل على الايبكس، قول لي بقى هو سيستوليك سيريل يعني ده سيستوليك ميرمر مايترال انكومبتنس ولا ده دايستوليك سيريل مايترال ستينوزس؟ طب هي ضربة الايبكس هي ايه في الاصل؟ ضربة الايبكس هي ايه؟ هي تمثل السيستول. فانا اقول لك ايه؟ خليك معايا كده، حط ايديك على الايبكس، ركز بس في الحته عشان بعد كده اللي جاي كله سهل خلاص، جاي كله مفيش حاجه. هتحط ايدك على الايبكس كده، هقول لك ايه؟ حاسس سريل يا ابني ولا لا؟ حاسس يا باشا سريل. طب حاسس ضربة الايبكس؟ حاسسها. حلو قوي، ركز بقى مع الزنة ومع الضربة، شوفهم مع بعض ولا لا؟ يا دكتور انا حاسس كده، بص الايبكس تضرب تزن، يبقى الزنة مع ضربة الايبكس، يبقى الزنة دي سريل نوعه ايه؟ سيستوليك سريل. سيستوليك سريل على الايبكس يبقى ايه يا جميل؟ مايترال انكومبتنس، يبقى ده مايترال انكومبتنس. طيب سيستوليك سيرين هقول عليها ايه؟ يبقى جاب سيستوليك سيرين نقول ايه؟ ضربة الايبكس بتزن. ضربة الايبكس ايه؟ بتزن. طب لو ده سيستوليك سيرين نقول عليها ايه؟ نزلة الايبكس هي اللي بتزن. مش كده؟ مش الايبكس دي بتزقك كده لفوق وتطلع تطلع وتنزل تطلع وتنزل. الايبكس لو بتطلع بتزن. لا ده الايبكس بقى هنا وهي بتنزل بتزن. بص بعدين تضرب. بص الكلمة بص. ضربة الايبكس تختم السرين. اكتب الجملة دي اصلا. يعني ده يشترك سرين. نزلة الايبكس بتزن. يبقى ضربة الايبكس يبقى ضربة الايبكس تختم السرين. مش كده هو؟ لكن بص السيستوليك متخيلين اقول ولا متخيلين؟ يبقى انت حاطط ايدك على الايبكس. حس الزنة. حس الزنة ثم حس الضربة. الضربة هي السيستول. لقيت الضربة بتزن يبقى ده السيستوليك سيرين. لا ده النزلة هي اللي بتزن. احنا ما بنحبش نقول النزلة بتزن. بص هي الايبكس بتنزل بتزن بعدين هوب بترجع تضرب. يبقى دي اسمها ايه؟ ضربة الايبكس تختم السيرين. فاهمين المعنى ده؟ بالبلد بص بقى ساعات يعني يبقى ساكي كاردي. بص المريض ده بص بص ليه تكر من بص كده بيعمل ازاي؟ بيعمل ازاي؟ بص بقى تيستوليك بعد ما بلاش تيستوليك ايه تيستوليك بقى؟ طبعا حاطط في الشباك كونفير بالاوسكار ديشن. يبقى السرين وفير من ايه؟ بالاوسكار ديشن. طب يلا هقول بقى شويه كلام هقول شويه كلام اشوف فاهمين ولا السيستوليك سرين على الايبكس. السيستوليك ما كلام ده في الام سي كيو. بص سيستوليك سيريل على الايبكس يمشي معاه الايبكس تبقى هايبر دايناميك. ها سيستوليك سيريل على الايبكس يعني ايه؟ بص ما فهمتوش هقفل عليك الباب من الاول. السبت الجاي عيد الحصه كلها وليه؟ وانا تطلع تفهم في البيت بقى. يبقى سيستوليك سيرين على الايبكس معناها ايه بين قوسين؟ ميترال انكونتر. هل ده يبقى معاه هايبر دايناميك ايبكس؟ طبعا. هل ممكن الاقي معاه ايبيكال شيفت؟ لان ده فوليوم لو ممكن الاقي الايبكس شيفتد اوت اند داون. خلاص كده؟ طيب يقال لما الايبكس يبقى عليها دايستوليك سيريل ده معناه ميترال ستينوزيس. هل الدايستوليك سيريل يبقى معاه لوت فيرست هارت ساوند؟ اه معاه بلبابول فيرست هارت ساوند اللي هو سلابنج ايبكس لان الميترال ستينوزيس بيخلي الايبكس امبليتيود قليل وذ بلبابول فيرست هارت ساوند. خلي بالكم من الكلام ده لما نيجي المره اللي جايه هنعدي عليه تاني. لازم يبقى فيه ايه؟ يقول لك ايه؟ لابد ان يكون هناك عودة مرة واثنين وثلاثة في الكلام. مش الكلام كده يتقال وخلص الموضوع. لا بس انتوا فاهمين مش قوي. طيب انا حاسس ان البنات مش فاهمة مش مهم. الرجالة فاهمين يا رجالة؟ بس ده المهم. الجو حر وحر. طب ما تقدر تشغل التكييف ده يا ابني. انا عايش في الريموت. فين الريموت يا شباب؟ ما كان هنا. ودي الموت يعني انا شغال ولا لا قول لي بقى يبقى احنا خدنا كم احساس على الايبكس خدنا ثلاثة خدنا على الايبكس امبليتيود ده يعني ايه بولسيشن يعني ايه بالبلدي ده حاجة بتسوق شبهالي ريديال بولس قول يا جميل انت انت حاطط ايدك على ريديال ارتري بتحس ايه بولسيشن اللي هي اسمها ايه امبليتيود اللي هو ايه ده صح كده ولا لا حسينا على الايبكس برضو دم اللي هو السرير فايبريشن سنة حاجة مختلفة عن الدقة حسينا ايه كمان على الايبكس ها نقرة تابينج ساوند هل انت حاسس بالفروق بين الثلاثة دي حاجة بتنقر دي حاجة بتزن دي حاجة بتزق فانا حتى اقول للواد ايه حط ايدك على الايبكس يا ابني واحنا على العيانين احنا بنتعلم بقى كده حط ايدك على الايبكس حاسس حاجة يقول لي طبعا حاسس حاجة طب دي زنة ولا زقة ولا نقرة حاول تفرق خلاص كده يبقى تكتب الايبكس بيبقى عليها حاجة من ثلاثة اما زقة وزقة دي يعني ايه يعني امبليتيود بس في ناس بيبقى مش متخيل الكلام مش متخيل يقول متعذب يعني احنا قلنا حاجة ياها بلين يبقى قلنا زقة اللي هي بونسيشن اللي هي امبليتيود شبه مين دي ريديا الارتري يا راجل شبه الكاروت وانت قلت ما تحط ايدك على الكاروت دي يعني مش في بصيش انا هم انا ده امبليتيود فدي زاد زقة او زنة زنة يعني ايه فايبريشن يعني سريم او نقرة بلد او ساوند هي نقرة هتزوق اصبعي بس في سخافة بقى بتحصل ساعات بتحس حاجتين مع بعض في مانع ان انا احس بزنة وحاجة بتنقر في مانع يعني التعريض صحيح في زنة بس ما في حاجة هتعمل انا اتنقر ادوك مايترا ليه؟ ليه؟ لان السريل دايستول والفيريس ساوند هو سيستول فاكر بحط ايدك اللي هو لا تحت ايديك ايه؟ ده الفيريس ساوند كمان مشكلة يعني الحاجات دي ان شاء الله هنحسها ناخد كمان حته ما تفتحش برضه النبي يا اختي مش انت عامل نفسك جدع بس ايه عايزين حاجتين ورا بعض عينيا هو اصل على فكره يعني كده ناخد يكلم حاجتين كده الاول يا شوف لو كده يبقى حاجتين ورا بعض دي ان شاء الله تتلغي عقد بتاع البلوك حصل فيليو يعني يا ريت يا دكتور والنبي ميعاد الحد والثلاث كمان يبقوا يعني نفس النظام يبقوا ورا بعض والله طب والناس الغلابه تعمل ايه؟ ده كنت انت شمسون الجبار بوت في ايديا الغلبان الثاني يعمل ايه؟ ها؟ شكرا ازاي؟ عارف لو انت مركز معايا هنا صح صح قوي احنا تنزل روح يا الكلام ده اقرا ايه ما خلاص لكن انت عشان مش مصح صح تعبان. في ناس يقولك ايه انا تهبت خلاص مش قادر اكمل، اما راح البيت اشوف الموضوع. شوف بقى الباب مش هسيبت لسه صغير تسمعش كلام اعمل كده. يجوا بقى ايه اصلا طيب انا اسمع كلام الطلبة شوية مش ديكتاتور يعني ازاي. يجوا الان اخر السنة مفروض يا دكتور تقول يضغط علينا اكتر من كده يقولوا لي كده انت اللي عارف كنت تعمل كذا وما تعملش كذا. شوف اقول له ايه شوف ما تسمعش كلامي. طب وبعدين عادي خالص يا دكتور انتوا ضحيه ما تسمعش كلامي خلاص. فانا هذا صلح لك فانتوا عايزين ايه اللي انت عاوزه اعمل. قلبك وليه انت بص الطلبه كمان اللي انت شايفه وهاش عاملين احنا وراه خلص الدرس وانا بفتح كده وماشي كده رايح فين؟ ادينا ارجع تاني واديهم. يا ما شاء الله هو طبعا العيال كانوا زمان ما كانوا طالب في ايه؟ كل الناس دي حته حلوه تلاقيها كله يلعب ديله كده فرحان بالعلم. انت قاعد جنتقيل شكلك ذكر ده في طبعا جنب بوكس وفي طبعا جنب بوكس. هديك حته صغيره نظرا للتدني. انا بس اقول لكم محمد حسن هيكتب لنا الكلام ده ان شاء الله على النت. بس اقول لكم مواعيد برضه ايه؟ هاتوا معاكم المذكرة دي وهاتوا معاكم اللي هو يعني يهمه بقى الموضوع اللي هو معاكم ورق كده كنت انا اديه لكم. كان في ليفت نوتس وكان في مفاصل بحث مفاصل. فبكره الساعة 5 ده بلوك النفرولوجي والاندوكراين والليفت نوتس اللي هو الهيماتولوجي. ده بلوك بسيط يعني ما بياخدش شرح كتير. كانك يا بابا الاثنين الساعة 5 بلوك الكارديولوجي. والاسبوع ده في حد هيموت فينا غالبا. الثلاث الساعة 5 بلوك الجي اي دي ومعاه الترابيكا. هو ليه لقيت الكلاهما ابدوم؟ انا هبتدي الاول بالابدوم بعد ما اخلص ابدوم تروبيكا اللي يمشوا والتانيين هيكتبوا معايا ايه؟ وما تنسى. الاربع الساعه 5 تشيفت. الخميس الساعه 3 يورو. المواعيد الثانيه زي ما هي. في مواعيد اللي هي الطوارئ، جماعات طارئ. هتذاكروا ايه؟ انت بتذاكر الاكسامينيشن بتاع السيستم بتاعك. بس انا مليكوا حاجات من اول السنه. ايه المواضيع نظري في كل برنامج؟ انا مليها لكم. في ناس مش متمليها كده من سنين. المواضيع دي مش كتيره. وممكن تقرا لو انت مسؤول فيها شويه ان شاء الله كلينيكال بيكتشر بس. كلينيكال بيكتشر. فهي مش كتير مش كتير ان شاء الله تقعد تسمعه او يعني كده. فارس ميرنال بلسيشن هند هند سير سير وفورس سبيس. واحنا الحصة دي بتخلص كام؟ ستة. ساعة كام دلوقتي؟ سبعة. هننزل وراح اطلب في كل ده اشوفه في الشارع وانا مش بقعد ابص كده استغرب يبقى سير وفورس سبيس لتراسير. ده مكان الرايت فينتر. ده مكان بدل. يبقى انت هتبص انستكشن زي ما قلنا وبلديشن. العين نايم هتشوف بقى كده تنجنشن هيجي العين وهنتفرج مع بعض. ليه التنسيشن في الحته دي؟ يبقى فيه ايه يا جميل؟ ليه تبرسل التنسيشن؟ يبقى جميل الرايت فينتر. حلو كده؟ طيب. سيادتك بقى ما بتحط ايديك بتروح حاطط ايدك كده بص هنشوف الكلام ده مع العيال مع العيال حطي ده كده وتسأل نفسك هي تنسيشن بسيطة ولا بتزق في ايدي جامد. ففي عيال بقى بص كده مع ملكة حط ايديها عليهم كده العيالين بص دكتور بيها المبالغة تلاقي كف ايديك ده كله بتبيت زق بص كده اهو ايه ده ايدي عمالة تتحرك. دي اسمها ايه في العلم؟ فورس فول لفت بارس ترنال بلسيشن. وعلم على كلمة هيف. كلمة هيف دي غالية قوي الكلمة دي. كلمة دي من ايه بقى كتير. يبقى ما هي اللفت بارس ترنال هيف يا كابتن؟ هي فورس فول لفت بارس ترنال بلسيشن. يعني لفت بارس ترنال بلسيشن في هاي امبليتيود. خلي بالك هو اللفت براسترنال ده اريا ده انهي فنتر؟ رايت. يبقى ده معناه ان الرايت فنتركل فيه كلمه اساسيه انلارجمنت وبالتحديد هايبرتروفي. ان الرايت فنتركل مشهور بالحكايه دي. مين اكتر مرض في العلم يعمل لي رايت فنتركولار هايبرتروفي؟ بلمونري هايبرتنشن ارتفاع الضغط في البلمونري ارتريومز. وكلكم يا اولاد هتشوفوا حالات كتيره جدا بتعمل بلمونري هايبرتنشن. لما بيرتفع البلمونري بريشر الرايت فنتركل يكبر ويبقى فيه هايبرتروفي ويديك ليفت بارس ترنال هيف. ايه ده بقى هيف يا دكتور؟ على فكره في ناس بقى عشان ايه بس ما تتخضش. حتى ايه؟ كل ما تاخد حاجه هتقعد تفحص نفسك. خلاص كده ما تخافش. ففي ناس هيعملوا الادي. هيجي هو نايم كده اهو يقول لك بفحص نفسي بقى يجي يبحث ويقول ايه بيز وبتاع بعدين يجي يحط ايده اهو كده عندي تنصيشة جبت براستنا ولا ايه؟ ما تخافش يا دكتور. يبقى تنصيشة خفيفة عشان رفيع شوية والسيركوليشن عندك سخنة حبتين ما تقلقش انت طبيعي عشان بس ما فيش ايه؟ بتعمل ده لفت براستنا تنصيشة. اذا كانت ايه بقت ايه؟ فرصه في الليفت بارسترنال. يبقى ليفت بارسترنال هيف تحصل في حالات هو يقعد يكتب كده بص في الام سي كيو بص يا دكتور ليفت بارسترنال هيف معناها ان رايت فنتركل كبيره بتحصل مع البلمونري هايبرتنشن طبعا اكيد ليفت بارسترنال هيف. لكن لو ليفت بارسترنال بارسترنال بسيطه ممكن نقول والله هو الرايت فنتريكل ممكن يكون كبير. في بقى سؤال مهم قوي يا ولاد خلي بالك الحته اللي انا هقولها دي هو الرايت فنتريكل هو الانتيريور ولا البوستيريور؟ تشامبر جاوب احسن هعيد من الاول طب الانتيريور طب ومين البوستيريور؟ حلو طب لو الليفت اتريوم البوستيريور ده هو بقى دايليتد ممكن يزق الرايت فنتريكل الى الامام صح ولا لا؟ يبقى ايه رايك في القول ده؟ دايليتد ليفت اتريوم بيبوش الرايت فنتريكل فورورد يقوم يديك ليفت باراسترنال بلسيشن برضه. يبقى عايز يقول ايه بقى؟ بص الكلام بص الكلام يقول لك ايه؟ يقول لك الليفت باراسترنال بلسيشن اذا حدثت اكيد الرايت فنتريكل ده بوش فور باي دايليتد ليفت اتريوم. انت بتاعنا؟ يبقى اذا كان هناك ليفت باراستيرنال بالسيشن فانا اكاد اقسم انها جايه رايت فنتريك. طب الرايت فنتريك كبير ولا هو بوشت فورورد بدايليتد ليفت اتريوم؟ طب قولوا لي يا اولاد ايه اكبر حاجه قلتها بكبر رايت فنتريك؟ بصراحه البلمونري هايبرتنشن. انتوا عارفين مين اكتر مرض بيعمل بلمونري هايبرتنشن؟ المعلومات كلها درجون ان شاء الله هناخدها في الكارديولوجي. خلينا المايترال ستينوزس ان شاء الله هنفهم الكلام ده جه منين. ان المايترال ستينوزس بيعمل بلمونري هايبرتنشن والبلمونري هايبرتنشن بيعمل رايت فنتريكو هايبرتنشن. اكتب لي المعلومه ام اس وهنعرف ليه بقى لسه عشان ما نضغطش عليك بقى. ال ام اس يؤدي الى بي 2 بلس بلمونري هايبرتنشن. ال ام اس يؤدي الى بلمونري هايبرتنشن. بلمونري هايبرتنشن يعمل رايت فنتريكولار هايبرتنشن. يبقى انا لو جيت سالتك هذا السؤال ده خليك حلو بقى امال. حاجه اقول لك مريض عنده الحاجات دي بقى كلها في الامس كيو يعني. يجي يقول لك مريض عنده مايترال ستينوزس واللي عنده ليفت باراسترنال بالسيشن بس مفيش بلمونري هايبرتنشن، يبقى ايه اللي مخلي الليفت باراسترنال بالسيشن محسوسه؟ بيليتد ليفت اتريان عمل بوش للرايت فنتريكل فورورد. تاني مش احنا قلنا المعدل بتقول اصحى يا اللي نايم، خلاص انا ماشي اهو انا مشيت. يبقى المايترال ستينوزس بيعمل بلمونري هايبرتنشن. طب والبلمونري هايبرتنشن بيعمل رايت فنتريكولار هايبرتنشن. حلو كده. اللي هو في الاخر هيديني ليفت باراسترنال هيف. ليفت باراسترنال هيف. فلما اجيب لك مريض عنده مايترال ستينوزس وعنده بلمونري هايبرتنشن، يلا، وعنده ليفت باراسترنال بالسيشن، من اين اتت الليفت باراسترنال بالسيشن؟ والله البلمونري هايبرتنشن عمل ايه؟ رايت فنتريكولار هايبرتنشن. لا، ده المريض عنده مايترال ستينوزس بس ما عندوش بلمونري هايبرتنشن، بس بعد ذلك في ليفت باراسترنال بالسيشن. يبقى الرايت فنتريكل ده كبير ولا هو بوشت فورورد دايليتد ليفت اتريوم؟ خلي بالكم يا اولاد ان المايترال ستينوزس بيخلي الليفت اتريوم دايليتد. مايترال فات بدايه فالليفت اتريوم يبقى دايليتد فيروح ساق الرايت فنتريكل اللي قدام. يبقى انا لما الاقي مايترال ستينوزس معاه بالمونري هايبرتنشن وليفت باراستيرنال بالسيشن يبقى العمليه بسيطه. مايتر ريسورس بالمونري هايبرتنشن ورايت فنتريكل كبير. لا، ده مايتر ستينوزس ومفيش بالمونري هايبرتنشن. طب ايه اللي عامل ليفت باراستيرنال بالسيشن؟ ان المايتر ستينوزس عمل دايليتد ليفت اتريوم، فالليفت اتريوم لما بقى دايليتد زق الايه؟ الرايت فنتريكل الى الامام. مفيش الا سريل واحد بقى هنا ليفت باراسترنال. عارفين انهي سريل؟ بي اس دي سريل. سيستوليك سريل يا اولاد ليفت باراسترنال اريا يعني بي اس دي. لانك انت لما تبص على البي اس دي هو عباره عن ايه؟ ثقب في القلب. ما بين مين ومين؟ الليفت فنتركل ورايت فنتركل. يوم الدم يروح داخل على الرايت فنتركل بيعمل صوت كده تربلانس معين، ده انت بتستقبله ليفت برص. تيجي تحط ايدك كده تلاقي ايه؟ كده اهو. بس انا عايزك تاخد بالك من حاجه يا دكتور. بص وانا يا دكتور الحته دي مهمه، طبعا انا هوريكوا دي على العيان احلى. وانت بتعمل ليفت برصتين برصيشه بص ايدي عامله ازاي؟ بص بص صوابعي فين؟ صوابعي طايره في الهواء. بص انا بشوف ايه انا؟ بالسيشن فين؟ ليفت باراسترنال. لو صوابعي دي نامت كده هتروح عند الايركس يا ولد. يبقى انت هنا اخطاء. انت بتشوف الايه بالتيشن. لكن لما تيجي تشوف سريل السريل بقى بحب انا اصدر مين هنا البيتا كاربون كده. لو نيمت صابعك كده كمان معاه شويه مش هيجرى حاجه لان انا دلوقتي بستقبل سريل بشكل معين. يبقى انت السريل لو حسيته هنا ملوش الى البي اس دي. وفي قاعده بقى في السريلز كلها تعرفوها كل السريلز سيستوليك ما عدا سريل واحد في الطب كله ترايستوليك بتاع مين؟ الفايبرسلوزز الا على الايبكس. شوف بقى ازاي؟ يبقى انت مش مفروض خلي بالك حرانه يا دكتور. طب امال التكييف ده مش شغال يا ابني؟ هو جاي كده. ولا لا فانت قلت لي فيه انت عامل ايديك كده اهو فراح تسالك سيستوليك ولا دايستوليك تروح قايل ايه سيستوليك على طول في وقت ما يقعد يعمل تايم يعمل ايه تعمل تايم كده مش احنا قلنا يا ابني كل السريل على الهارد سيستوليك ما تعملش تايمينج للسريل الا على الايبكس يا راجل دي ليف باراستيرنال اريا كل السريل على الهارت سيستوليك ما عدا النيترال ستينوزيس دايستوليك يبقى انت مش مفروض تعمل تايمنج للسريل الا فين؟ فين؟ الايبكس اخر حته انتوا رسمتوا الرسمه دي دي طب الرسمه دي معناها ايه بقى؟ اقول لك معناها تقعدش بقى تبص لي بقى يعني بلاش بقى النظرات الصعبه دي ده ايه يا ابني؟ دلوقتي ده رايت فنتريك خارج منه بالمونري ترانك بالمونري ارتريوز في اللنج الرسمه دي ايه اللي فيها؟ اهو رايت فنتريك خرج بالمونري ترانك بالمونري ارتريوز في اللنج حاصل بالمونري هايبرتنشن يعني البريشر عالي في مين؟ في البالمونري ارتريوز وممكن تعمل كده جوه اللنج في سي يعني بازو كونستريكشن فين؟ في البلمونري ارتريولز بي سي انا هذا السؤال هو الاورطة ممكن يعمل بازو كونستريكشن؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ جاوب يقدر ولا ما يقدرش؟ لا يمكن يقدر وكذلك المين بالمونة الإطران لأن الأورطة ما فيهوش عضلات يا ولا مش فيه إلاستيك فايبرز كان يقول لنا كده الأورطة في السيستول سيستوليك إكسبانشن في الدايستول إلاستيك ريكويل كذلك البلمونة الإطرانك الكبير لكن الارتريولز الصغيره اللي جوه اللنج دي فيها ماسل لاير تقدر تعمل فازو كونستريكشن يبقى لما اجي اقول لك ايه سبب البلمونري هايبرتنشن بس يا كابتن ايه سبب البلمونري هايبرتنشن بص فازو constriction في البلمونري ارتريول اللي جوه اللون يوم ده يشكل بريشر على المين بلمونري ترانك. بص بقى المين بلمونري ترانك حصلت له ايه؟ دايليتيشن. حصلت له بقى تقول له دكتور بس مش فاهم حاجه تقول له ايه يا ابني؟ يقول لي هو البلمونري هايبرتنشن ده مش بوسيبل كونستريكشن. اقول له طب ايه بقى المشكله؟ بيقولوا ان المين بلمونري ترانك دايليتد عشان كده عامل ايه؟ بولسيشن. شفت يا عيني؟ مش واخد بالك البلمونري هايبرتنشن دايما يا ولاد فازو كونستريكشن يبقى ناتج عن فازو كونستريكشن فين؟ تقول كده ما تقولش بلمونري بلمونري ارتريولز اللي في اللعب دي ارتريولز فيها مصل ليه؟ فلما حصل القصه دي جوه اللانج ده شكل بريشر لود على اثنين على المين بلمونري ترانك فحصلوا دايليتيشن اللي هو ده اهو مين بلمونري ترانك ده اهو حصلوا دايليتيشن فبالتالي هايبلسيت والرايت فنتريكل حصلوا ايه هايبرتروفي. بص يا جميل يبقى الحركة دي تعمل ايه في البلمونري اريا؟ بولسيشن في البلمونري اريا اللي هي السكن ليفت سبيس. هات بقى البلمونري اريا خلصت اهي خلصت اهي اللي هي البيز البيز البيز بتاع كوز يعني ايه البيز؟ بلمونري اريا وأوركتيريا يبقى علامة البلمونري هايبرتنشن ايه بالإنسبكشن والبلبيشن؟ ان السكن ليفت سبيس هيبقى فيه بلسيشن بالإنسبكشن وهتبقى بلمة. طب هتحط صبعك ازاي يا واد انت على البلمونري اريا؟ مين يقول لي تحط صبعك ازاي؟ حط صبعك الثلاثه اللي انت متعود تحطهم على الريديال بالز. نفس الصوابع الثلاثه بتوع الريديال بالز اهو اهو اهو حط ايدك كده العرض كده ففي بالسيشن. ايه البالسيشن دي؟ دايليتد بلمونري ترانك. دي دايليتد البريشر جواه عالي لان في فازو كونستريكشن في الارتريولز اللي قدامه. فاهمين المعنى؟ انت مفيش تعارض. نفس الكلام خلاص انا ماشي اهو في الاسندنج اورطة يبقى فيه ايه يا اولاد؟ سيستميك هايبرتنشن. السيستميك هايبرتنشن بيعمل ايه في الاسندنج اورطة؟ دايليتيشن. فيقوم يعمل لي pulsation في second right space. هو second right space تقسم بروح هيبقى ضايلين بقى بالسيستميك هايبرتنشن اكتب كمان والاورتيك انيوريزم. بس ما بتشوفهاش بقى لما يبقى في اورتيك انيوريزم. وقلنا ان البلسيشن في البلمونري اريا كومن اكتر لان المين بلمونري ترام نير باي شيست وول. بس ده حرامي هعدلك يا واد خلاص خلي بالك ايه يبقى دي ايه في حته بقى اخر سريل اهو. بص يا اولاد الاورتيك ستينوزيس بيعمل سريل على الاورتيك اريا خلاص انا ماشي اهو. والبلمونري ستينوزيس بيعمل سريل على البلمونري اريا. فانت عايز تستكشف سريل على البيز كلها على الاورتيك اريا وعلى البلمونري اريا. بص بتحط ايدك ازاي كده في سريل ولا لا؟ لا مفيش. انا كده بص بص ايه المانيبرا بتاع الاسبيرنا بيبقى في منتصف الهام بتاعك او انا مسنطر ايديا على المانيبرا بتاع الاسبيرنا. لا يا دكتور مفيش سريل بس كده؟ لا لا استنى، حط ايديك مرة يمين على اورت كيريا وطمن دي ستريل على اورت، مرة شمال على البلمونر ايريا، مفيش يا دكتور. اذا كان اقول لك شفت في ستريل كده ولا لا، عايزك تعمل كده. يعني ايه انت بقى مش تاني، انت عامل ازاي كده؟ انت عامل ازاي؟ مفيش. كويس، انت عامل صح. لقيت سريل، طب هو هنا اكتر ولا هنا؟ لقيته هنا يبقى مين؟ يا ريت تقول كده اورجانيك اورتيك ستينوزس. لو لقيت على البلمونري اريا يا ريت تقول لي اورجانيك بلمونري ستينوزس. يبقى اذا كان هنا السريلز دي سيستوليك ولا دايستوليك؟ لازم تبقى سيستوليك، لان هو الدم بيعدي من الاورتيك فالف امتى؟ في السيستوليك. الاورتيك ستينوزس هيبان في السيستوليك، البلمونري ستينوز هيبان في السيستول. طب تيجي الكومن يلاقي فيه سريل، اورتيك ولا بلمونري؟ لا اورتيك. معلش فين البلمونري ستينوز ده كونجينيت ليجن وهي رير، طب الاورتيك ستينوز كومن ديزيز. كنت هتشوفه ده في الراوند، كل الناس اللي قاعدين دول في حد فيكم شاف اورتيك ستينوز؟ بنا شافوه. شفت بالمونري ستينوزيس؟ شفت؟ ما شافوش لسه. بيقولوا ليه؟ يبقى مثلا يبقى السريل على البيت اهو. خليك معاه ابو الكباب اخر صف. اخر صف صف الطلطجه ده. ولع. اهو. ده سريل. يمين شمال. يبقى بالمونري ايريا اورتيك ايريا. بلسيشن. سريل. يمين وشمال. في الغالب هتلاقي يمين على الاورتيك اريا، يبقى ده معناه ايه يا دكتور؟ اورجانيك اورتيك استينوز. خلاص كده؟ اللي بيجاستريك بالسيشن مش هنقولها دلوقتي، هنعرف ان هي جايه من الرايت فنتركل او من الاورطه او من الليفر. وانا لقاء ان شاء الله. شكرا.